كسر. ويل نفسي ويل مني ويل مني فأنا الأصل في بلاء. نعم أنا الأصل في بلوى. ويل نفسي ويل نفسي كد تصليبني سقر أوهمتني سولت لي كم وكم أوهمتني أوهمتني سولت لي لم تزر أشرق روحي أشرق روحي فإني في خطر. نعم إني في خطر أدركي ركبي فقد حان الزفر. أدركي ركبي أدركي ركبي فقد حان الزفر. مهما طال العمر لا بد من السفر. مهما طال الأجل لا بد من السفر. أشرقي روح روح روح فإني في خطر. أدركي ركبي أدركي ركبي فقد حان السفر فقد حان السفر.